السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، وأنا أقرأ في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاحظت أمرا عجيبا، ألا وهو أن معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماتوا موت فجأة. معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماتوا موت فجأة، فمنهم من قتل كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماتوا قتلا من قومهم، وكثير من الأنبياء أيضا ماتوا دون سابق إنذار، أتته منيته دون سابق إنذار. فمثلا سيدنا داود عليه السلام، سيدنا داود كما نعلم أن الله عز وجل أعطاه ملكا وسخر له الجبال والدواب والطير، وسيدنا داود عليه السلام كانت عنده غيرة شديدة على أهله، كان يغار على أهله غيرة شديدة، وكان لا يسمح لأحد أن يدخل بيته وهو ليس فيه، حدش يدخل البيت وهو ليس فيه. وفي يوم من الأيام رجع إلى بيته فوجد به رجلا، فغضب وقال له: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك، أنت ملك وأنا لا أهاب الملوك ولا تمنعني الحجب. قال له: إذن أنت ملك الموت. وكان ملك الموت يأتي إلى الأنبياء على هيئة بشر، فجلس سيدنا داود عليه السلام ثم قبض ملك الموت روحه. إذن سيدنا داود كان راجعا إلى بيته ولا يعلم أنها النهاية، ولا يعلم أنها اللحظة الأخيرة. كذلك سيدنا سليمان عليه السلام كما نعلم قصته أنه كان جالسا على كرسيه وكان يأمر بعض الجن بالأعمال، ودخل في الصلاة وكان متكئا على عصاه، فجاءه الموت على هذه الحالة، مات فجأة على هذه الحالة وهو جالس على الكرسي ومتكئا على العصاه، ولا يعلم أحدا من الموجودين سواء الجن أو غيرهم أنه مات. وبعد عام كامل لما أكلت دابة الأرض من العصاه فخر على الأرض وسقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم. إذن سيدنا سليمان أيضا مات موت فجأة. يعني إيه موت فجأة؟ يعني معياش ونام في السرير شوية وشعر أنه قد اقترب أجله، وكل الحاضرين شعروا بذلك كما يحدث لبعض الناس. لا، هو الموت قالوا كده دون سابق إنذار، تمام؟ إذن نستفيد من هذا أن قضية الموت ليست بكيفيته، ليست بكيفيته، يعني مش هتفرق مع الواحد هو مات موت فجأة أم لم يمت موت فجأة، مش هتفرق معاه طالما إن هو بينه وبين الله في حالة جيدة، وطالما إن هو مستعد للموت في كل لحظة مش هتفرق معاه هو مات إزاي، موت فجأة أم موت غير فجأة. في من يومين واحد في العنانية، شاب في ريعان الشباب في العشرينات من عمره، مات موت فجأة وهو في يعني في ريعان الشباب، ومش في دماغه خالص ان هيموت دلوقتي. كان يوم الخميس وقابض ولسه زي واحد قصته يعني من اعجب ما يكون، ان هو كان اراد السفر الى الخارج للعمل، عايز يسافر بره يشتغل ويجيب فلوس زي ما هو حلم اي شاب. وبالفعل حجز التذكرة وحجز مكانه في الطائرة وجاء ميعاد السفر، فذهب متأخرا ففاته السفر، طيارة طارت فاته السفر، فرجع مهموما وحزينا إلى أمه وشكى لها، فقالت له خير إن شاء الله، لعله خير. ثم دخل إلى غرفته ونام. وبعد سويعات قليلة سمعت أمه في الأخبار أن الطائرة التي كان سيركبها ابنها قد وقعت ومات كل من فيها، فذهبت مسرعة إلى ابنها كي تبشره فوجدته ميتا. هذا الشاب كان عنده حلم، عنده طموحات إنه هيسافر هيشتغل هيجمع فلوس وحجز الطائرة، ولا يعلم أنه يعني قد كتب عليه الموت في هذا الوقت. هو قدر عليه الموت في هذا الوقت سواء ركب الطائرة أم لم يركب، هو مكتوب للموت. وأخطر ما في الموت أيها الأحبة في الله أنه يأتي فجأة، يأتي دون سابق إنذار. لكن هنا سؤال، أيهما أفضل، أن يموت الشخص موت فجأة أم موت غير فجأة؟ يعني إن هو فجأة كده يتلاقي نفسه في الدار الآخرة وما يحسش لا بمرض ولا بتعب ولا أي حاجة، ولا إن هو يتعب شوية وينام في السرير ويعله كم أسبوع عيان وبعدين بعد كده يموت، أنه أفضل؟ إحنا بنقول أي نعم، أن كثير من الأنبياء ماتوا موت فجأة، لكن الأفضل طبعا أن الواحد يجيله إنذار، صح؟ لأن هذه الموتة التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت موت فجأة، ولكن جاءه أكثر من نذير قبل موته. وأول نذير جاءه عندما أكل من الشاة المسموم صلى الله عليه وسلم قبل أو بعد غزوة خيبر، بعد أن انتصر على اليهود صلى الله عليه وسلم. كانت هناك امرأة اسمها زينب، وقد مات زوجها وابنها في هذه الغزوة، في غزوة خيبر، وكانت امرأة يهودية، فأرادت أن تنتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت الناس ما أحب الطعام إلى محمد. طبعا مش هتقول رسول الله، هي يهودية، فقالت ما أحب الطعام إلى محمد؟ قالوا لها ذراع الشاة. فجاءت بشاة وذبحتها وجهزتها ودعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام وبعض أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبيحة أهل الكتاب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، وبعد أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم أكلة من ذراع الشاه، وكانت المرأة قد أكثرت من السم في الذراع، هي وضعت السم في جميع الشاه ولكنها أكثرت السم في الذراع حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسرعة، تمام؟ فالصحابة أكلوا من الشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل أكلة من الذراع فحدثته الذراع أنها مسمومة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه لا تأكلوا من هذه الشاه فإنها مسمومة. لكن قد مات بعض الصحابة بالفعل بتأثير السم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه المرأة قصاصا لهؤلاء الذين قتلوا، ولكن الله عز وجل بقدرته أوقف تأثير السم بداخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم مهمته وتنتهي الرسالة. ومر على هذا الموقف أكثر من عام، حوالي عامين، ثم الله عز وجل أعاد تأثير السم فمات النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. وهذا بقدرة الله وبتقديره، لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الشهادة والرسالة، فهو مات شهيدا ورسولا، وهذه خير موته. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أكثر من نذير، أولا له موضوع السم، ثانيا في الآيات في القرآن الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد إنك ميت وإنهم ميتون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم علم وعلم الصحابة أيضا أنه قد اقترب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مرض النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 14 يوم ثم مات صلى الله عليه وسلم، فجاءه نذير ومرض وتعب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من موت الفجأة. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من موت الفجأة، لأنه كثر في هذا الزمان كتير أوي، تلاقي شباب وفي رايعان الشباب وبيموت على موتوسيكل في عربية هو ماشي في الطريق بيموت موت فجأة. فإن الإنسان يستعيذ بالله من موت الفجأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه. لكن لو الواحد مستعد دائما للموت مش هتفرق معاه، لذلك النبي الأنبياء الذين ماتوا موت فجأة مش هتفرق معهم، لأنهم في كل وقت وفي كل مكان مستعدون للموت، فمش هتفرق معهم مات موت فجأة أم لم يمت موت فجأة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه، وأن يتقبل منا الصيام والقيامة وتلاوة القرآن. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.